نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الجوازم وعدد الجوازم تقريبا يبلغ 27 جازما، 27 جازما. فتحدثنا عن عشي وجوازم وتوقفنا عند حرف الأو، والآن سنبدأ الحديث عن الجازم الحادي عشر وهو لم وألم. فلم تجزم فعلا واحدا، تقول لم يلد ولم يولد، لم يلد، رأيت يلد مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولم يولد. وألم كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. وأيضا لما وألم، لما وألم، يعتبران حرفان من حروف الجزم والنفي والقلب. مثال ذلك قول الله تعالى لما يلحق بهم. يلحق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون. وألم كقوله تعالى، كقول القائل ألم يقم الولد، ألم يعني لم يقم الولد بعد، ألم يقم الولد، من الجوازم أيضا لام الأمر والدعاء. وهذه اللام الأمر والدعاء، لام أمر معروف، نقول مثلا ينفق ذو سعة من سعته، لتفعل الخير، لتكرم جارك، هذا لام الأمر. ولام الدعاء هي اللام التي يطلب بها الفعل من الله، تعتبر لام دعاء. واضح؟ ليقضي علينا ربك، ليدخلنا الله الجنة. فأنت لا تأمر الله ولكن تدعو الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الدعاء من أعظم العبادات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء من أعظم العبادات، لذلك هذه اللام تستعمل في الدعاء. بعض الناس قد يخفى عليهم، يقول كيف يرى في بعض الأفعال، بعض الأفعال أو بعض الأدعية فيها فعل أمر، اغفر لنا ذنوبنا، ربنا تجاوز عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كل هذه الأفعال من أفعال الأمر، ولكن هنا لا يسمى أمرا ولكن يسمى دعاء، لأنه طلب من الله. فالعلماء يقسمون أفعال الأمر، يقولون إذا كان فعل الأمر من الأدنى من الأعلى إلى يسمى أمر، وإذا كان فعل الأمر من الأدنى إلى الأعلى يعني من العبد إلى الله يسمى دعاء، وإذا كان من شخص إلى شخص آخر مثله في القدر وفي الجاه وفي يعني سيئة فيسمى التماس. واضح؟ هذا هو تقسيمه. الجازم الذي يليه هو اللا. لا هنا لا التي تأتي للنهي والدعاء، تقول مثلا لا تحزن، هذه لام النهي، لام النهي، لا تحزن إن الله معنا. شكل دعاء واضح معناه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملوا على من قبلنا، مثلما تحدثنا على الذي ضربنا لذلك أمثلة. فهذا هو مقصوده. هذه الجوازم الأربعة التي ذكرناها، ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، كل هذه تجزم فعلا واحدا من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. واضح؟ والآن سننتقل للحديث عن الجوازم التي تجزم فعلين وتسمى أيضا أدوات الشرط. واضح؟ فأولى هذه الأدوات إن قلنا تجزم فعلين، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن جزمت تتقوا هذا الفعل، يجعل وجزمت يجعل، فجزمت فعلين. جزمت فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. هنا فعل الشرط هو إن تتقوا. واضح؟ فرقوا مجزومة، جزمت. بماذا جزمت؟ جزمت بحذف النون. وقلنا من علامات الجزم هي حذف النون. يجعل مجزوم مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون وهي ظاهرة على آخره. واضح؟ الجازم الثاني ما، وما تفعل من خير يعلمه الله. ما تفعل، تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حنه. وهذا جواب هذا هو فعل الشرط. وجواب الشرط يعلمه، يعلمه الله. وعلامة جزمه، هذا هو جواب الشرط، ومجزوم علامة جزمه، علامة جزمه السكون على الميم، يعلم، سكون على الميم. وأما الهاء فهي ضمير الجازم الثالث من؟ قال الله، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأصل في القاف أن تكون هي السكون، ومن يتق الله، فيتقي مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، ولكن منع من ظهورها التقاء الساكنين. تبنى على الكسر لكي نتفادى التقاء الساكنين، واضح؟ فعل الشرط يتقي، وجواب الشرط يجعل. الجازم مهما، تقول مهما تمص الحقيقة تضر، مهما تمكر تمكر يمكر بك، واضح؟ الجازم الخامس إذ ما، إذ ما تؤذن للصلاة تجد مصلين أو يجتمع المصلون، فقام إذ ما هذه تجزم فعلين تؤذن وتجد. الجازم السادس أي، تقول أي طالب يجتهد ينجح، أي طالب يجتهد، هنا فعل الشرط وجواب الشرط ينجح. ويمكننا في أي إضافة الميم، فتقول أيام، أيام تسأل تجد إجابة، واضح؟ الجازم السابع متى، تقول متى يصلح قلبك تصلح جوارحك. يصلح الأول هو فعل الشرط، وجواب الشرط تصلح الثانية، وكلاهما وكلاهما مجزومين وعلامة جزمهما السكون، واضح؟ الجازم الثامن أيانا، تقول أيانا قطع الله يعنك، كذلك هنا يوجد هي السكون التي فوق العين والسكون التي في اسم الجلالة. فتقول لا تقول أيان تطع الله يعنك، تقول أيان تطع الله يعنك. وذلك لالتقاء الساكنين، فلا الأولى يدرك. واضح؟ الجازم العاشر أن، تقول أن يكن المسلم يحترم. أين يكن المسلم؟ المسلم يحترم، يكن ويحترم. الحادي عشر حيثما، حيثما تستقم تفلح، حيثما تستقم تفلح. كيفما الفعل الثاني عشر، كيفما تقول مثلا كيفما تفعل أفعل، كيفما تشرب أشرب، كيفما تطعم أطعم إلى آخره. الجازم الثالث عشر وهو إذا، إذا في الشعر خاصة، إذا تأتي جازمة في حال الضرورة الشعرية، فلا يأتي في النثر، يأتي فقط في الشعر. واضح؟ هذه الأداة تأتي فقط في الشعر. تقول استعن ما استعن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. استعن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك، فهنا تصبك جواب الشرط، فعل الشرط تصبك، هو فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون فوق الباء. قال خصاصة فتجملي، فتجمل. فلماذا هنا لم تظهر السكون على اللام؟ لم تظهر هنا لموافقة الروي، روي الشعر، فإن البيت، هذه الأبيات مثلا من القصيدة تكون تنتهي باللام المكسورة. واضح؟ فلموافقة الروي لم يظهر عليه السكون، وإلا فهي يعني مجزومة. واضح؟ نتوقف هنا هذا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.